إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا شروع في قراءة كتاب المجرد في غريب كلام العرب ولغاتها لكراع النمل. وكتب الغريب قليلة الاعتناء من أهل العلم وطلبته، ولذلك وقع في صدري أن أقرأ هذا الكتاب، وربما علقت على بعض المواضع التي تحتاج إلى تعليق. والكتاب في مادة الغريب، وهي من أصعب مواد اللغة كما هو معلوم. وقراع النمل من أهل العلم الأكابر في هذا الفن، فهو من كبار أهل اللغة، وأنا مولع بقراءة كتبه من قديم، وأحب أسلوبه. وكتابه المجرد من الكتب الماتعة في الغريب وفي بيان معانيها، ولي دراية ببعض من فرد به عن غيره من أهل العلم، وقد يأتينا شيء من ذلك في موضعه إن شاء الله جل وعلا. كتاب المجرد كتاب ماتع جدا، أنصح طلبة اللغة بقراءته. هذا الكتاب يقع في مجلد واحد مطبوع، والطبعة التي عندي من مكتبة الثقافة الدينية، طبعة جيدة وفيها بعض الأشياء التي يأتينا إن شاء الله التنبيه عليها. قراء النمل عالم غير معروف إلا عند أهل الاختصاص، ربما لم يسمع به كثير من طلبة العلم، بل ربما لم يسمع به بعض أهل العلم الذين لا يعتنون باللغة، ربما لم يسمعوا به من قبل. الذي سنفعله إن شاء الله جل وعلا أننا سنقرأ هذا الكتاب قراءة مجردة، أي الغرض من هذا القراءة، لأن غريب لا يشرح. ما معنى أنه لا يشرح؟ معناه أنه مهما فعل أحد لن يستطيع أن يأتي بشيء زائد، لأن هذا نقل عن العربي، فأنت تقرأه كما هو. الصعوبة في قراءته، الصعوبة في قراءته. أما معناه فقد بينه أهل العلم، ربما نعلق في بعض المواضع، ربما نعلق في بعض المواضع، لكن قراءته هو الشيء الصعب. قبل أن نقرأ المقدمة، نأخذ شيئا عن مؤلف هذا الكتاب. هو أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الهنائي الدوسي، منسوب إلى هناءة بن مالك بن فهم بن غنم، منسوب إلى هناءة بن مالك بن فهم بن غنم. وقراء من أهل العلم الذين لم يشتهر صيتهم ولا يعرف لهم كبير ترجمة. أتانا من مصنفاته كثير، أتانا من مصنفاته كثير، لكن لا نعرف عنه كثيرا من سيرته. يقال إنه لقب بقراع النمل لأنه كان دميم الخلقة، يقال لقب بقراع النمل لأنه كان دميم الخلقة، وهذا ليس مقطوعا به فالله أعلم، لكن الذي نحتاجه علمه الغزير ونقولاته التي قد يتفرد بكثير من النقولات. هذا الرجل من العلماء الأواحد الذين انتهى إليهم علم اللغة، فلا يقل في علمه عن أبي زيد في معرفة اللغة، لا يقل عن أبي زيد الأنصاري ولا غيره ممن يضاهيه من أهل العلم. له كتاب المندد والمجهد والمنضد والمجرد الذي نقرأه، والمصحف والمنظم والمنتظم والمنتقب وهو من أجل كتبه، والمنمنم، وله كتابه الموشى وكتابه أمثلة الغريب ولهجات في اللغة إلى غير ذلك من المؤلفات. فنحن بصدد قراءة كتاب لعالم جهبذ فريد متفرد بارع جدا في معرفة لغة العربي. وهذا الكتاب لا أعلم أن أحدا قرأه، فقراءتي له أرجو أن تكون موفقة وأن تكون نافعة لطلبة العلم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. هذا كتاب ألفته في غريب كلام العرب ولغاتها، واقتصرت فيه على كل كلمة وتفسيرها دون أسماء النقلة والاستشهاد بالقرآن والآثار والأمثال والأشعار. إذن منهجه في الكتاب أن يأتي بغريب كلام العرب ولغاتها، لكنه يقتصر فيه على الكلمة وعلى تفسير الكلمة من غير أن يأتي بأسماء النقلة ولا أن يستشهد بالقرآن والأثر ولا بالأمثال ولا بالأشعار، لأنه إن فعل ذلك طال الكتاب جدا، وهو يريد أن يعتني بالمواد وبمعانيها. قال: التي أثبتها في الكتاب المنضد الذي اختصرت هذا منه. إذن هذا مختصر المنضد، ليخف محمله ويسهل تعلمه، وضممت كل حرف إلى جنسه وكل لفظ إلى شبهه، وجعلته 28 بابا على حروف الهجاء، وجعلت في كل باب من أبوابه 28 فصلا لتوجد البغية منه وشيكة بلا تعب ولا نصب ولا مشقة ولا كبير طلب. فصوله 784 فصلا، مستعملها 631 فصلا، ومهملها 153 فصلا. وذكرت ما استعمه منها ما أحاط به علمي وأتقنه فهمي، ولم آل في ذلك حرصا واجتهادا وتتبعا وانتقاء، على حسب الطاقة والإمكان وبالله التوفيق وهو المستعان ومنه التسديد وعليه التكلان. هذه مقدمة. وفي قلبي من هذه المقدمة شيء، أي أشك أنها للمؤلف رحمه الله، وشكي هذا نابع من شيء واحد لا ثاني له، وهو هذه اللغة ليست فيما أحسب لغته، ليست فيما أحسب لغته. كذلك ذكره للأعداد يبدأ بالكبير أولا ثم الصغير، وهذا خلاف الأفصح، وهذا خلاف الأفصح. باب الألف فصل همزة وهمزة. قال: الآء نبت على مثال فعل، واحدته آءة على مثال فعلة. ليس في الكلام اسم وقعت في أوله مدة بين همزتين غيره. قال: ويقال آب يؤوب أوبا وإيابا رجع. ربما يقول قائل: هذا ليس بغريب، نحن نعلم آب يؤوب، مشهور، أي عندنا هذا مشهور. لكن الغريب يتفاوت، الغريب ليس على درجة واحدة، منه ما هو موغل في الغرابة، ومنه ما هو قريب من المشهور. والآب بتشديد الباء الذي تهيأ للذهاب، ويقال آبك وويبك وويحك بمعنى، ويقال آبك بمعنى أبعدك الله، وذلك إذا نصح له فلم يقبل منه فرأى ما يكره. ويقال جاءنا بآبدة، أي بكلمة أو فعلة وحشية غريبة، من قولهم تأبد أي توحش. ويقال الأبد الداهية، وجمعها أوابد. والآبر الذي يصلح النخل والزرع، والآبز بالزاي الهالك وهو الواثب أيضا. والآبس الذي يحقر صاحبه ويصغر منه. والآبض بالضاد الذي يشد على الناقة إباضها وهو العقال. ويجوز الذي يشد على الناقة إباضها وهو العقال، والمصدر الأبض، والمصدر الأبض. والآبق الهارب، والآبق الهارب. قال والآبل الغالب، وهو أيضا الحاذق بمصلحة الإبل والقيام عليها، وهو من الأبل الذي يجزأ بالرطب عن الماء. والآبن العائب لصاحبه، الآبن العائب لصاحبه. والآبه الفطن، والآبه الفطن. والآبي الكاره. والآثم مثل العاتم وهو البطيء. والآتي المقبل إليك. وآتيت إيتاء أعطيت. والآثر الذي يأثر الحديث، أي يحكيه ويرويه. ومنه قولهم افعل ذلك آثرا. وآثرا ما، أي أحكيه واذكره. والآثف التابع للرجل. والآثي الواشي. ويقال الحمد لله الذي آجدني بعد ضعف، أي قواني. من الناقة الأجد، وهي الوثيقة الخلق. والآجر الذي يبنى به، والآجر الذي يبنى به. والآجور والآجرون الكلس، ويقال آجرك وأجرك لغتان. كذلك يقال فيه الآجرون بكسر الجيم. إذن يقال الآجرون بضمها ويقال بكسرها، الآجرون بكسر الجيم. والآجام الحصون، الآجام الحصون. واحدها أجم، واحدها أجم. والآجم الكاره للشيء. وماء آجن وآجم متغير، هذه وردت في القرآن. لكن آجم لم تأتي، ولذلك كراع يأتي أحيانا ببعض الكلمات التي ربما تكون معلومة ليعطف عليها كلمة غريبة ليبين معنى الكلمة. هذه من طريقته رحمه الله تعالى. ويقال أحنت الرجل، وأحنته من الإحنة وهي الحقد. والآخني ضرب من الثياب المخططة، ويقال أنت من آخائي، أي إخواني. ويقال آخيته، وأخيته من الأخوة. والآد بغير تشديد، والأيد جميعا القوة. وآد الشيء مال، وأدته أودا أملته. وآدني أودا أثقلني. وآد الشيء أيدا أكثره. وآداني السلطان على فلان وأعداني أعانني، وآداني الرجل إيداء فهو مؤد إذا كان شاك السلاح، إذا كان شاك السلاح. والآدي الذي يأدو صاحبه، الآدي الذي يأدو صاحبه أي يختله. والآدر الذي بإحدى خصيه فتق، وكان بعض العرب يعير غيره فيقول له أنت آدر، أي بإحدى خصيه فتق. ويقال آذنت الرجل إذانا أعلمته، ومنه أذان الصلاة. وآذيت الرجل من الأذى، والآذي المود وجمعه أواذي، الآذي الموج وجمعه أواذي. ويقال آربت على القوم إيرابا فأنا مورب إذا فزت عليهم وفلجت. وآري الدابة محبسها، من قولهم تأريت أي تحبست وتمكست. والآزر من الإبل الشديد الذي قد آزر بعضه إلى بعض أي انضم. الأنثى أي الأنثى منه آزرة، الأنثى آزرة. والآز مثله. ورجل آرق وأرق إذا كان يسهر الليل من علة أو سبب، فإذا كان من عادته أن يسهر لغير علة قيل رجل أرق على مثال فعل. وأرق بالفتح كذلك. والآرام حجارة تنصب أعلاما واحدها إرم. الآرام حجارة تنصب أعلاما واحدها إرم. وأرم ويرمي، لعل الصواب كما قال في الحاشية بهمزة قطع، أي رمي، أي رمي، لأنه قال بعدها وأرمي. إذن الأولى أي رمي، وهذه أرمي، ثم قال وأي رمي، هذه بكسر الهمزة، أي أي رمي، هذه كذلك لغة. وفيه لغة سادسة يرمي، ست لغات كما قال. وكذلك الأروم بالضم للجميع على مثال فاعله. ثم قال وناقة أزبة لا تجتر مثل الضامزة، وقد أزبت تأزب، هذا فعلها. والآزج السريع، وقد أزج يأزج. والآزه الذي قد دنا وتقبض، والمصدر الأزوح. والآزر من الخيل الذي يبيض عجزه، وهو موضع الإزار من الإنسان. والآزر هو تاريخ أبو إبراهيم عليه السلام، كذا يقول. والآزر بأل، وهذا أظنه ليس من كلامه، لعل الصواب كما قال في الحاشية آزر بغير أل، لأنه معرفة ولا تدخل عليه أل، لا يقال الآزر فيما أعلم والله أعلى وأعلم، وإنما يقال آزر كإخوانه من الأعلام، لا يقال الآزر. ثم قال والآزي الذي قد دنا وتقبض، هذا مكرر، هذا بنفس المعنى الذي سبق في الآزه. ويقال آزيت على صنيع فلان إيزاء زدت وأفضلت. ويقال آزيت الحوض وآزيته إذا جعلت له إزاء، وهو أن يوضع على فمه حجر أو جلة أو نهو ذلك. ويقال آست الكلب وأوسته أغريته بالصيد. والإساس الأصول، واحدها أس، واحدها أس. وآس الرماد وأسه بقيته، وآسي الدار بقيتها، وآس الطريق إذا ضل عن طريق فرأيت بعرا أو أثرا فذاك آسه. والآس سلح النحل. ويقال آسفت الرجل إيسافا أعطيته. والآسان طاقات الحبال، واحدتها أسينة. ويقال فيه آسان من أبيه وأعان. واحدها أسن وعسن، أي أشباه. والآسان الآثار القديمة، وماء آسن متغير كما ورد في القرآن. ثم قال والآسية السارية، وجمعها أواس. ويقال آسيت الرجل وواسيته، من المواساة بالمال. وآس الرجل يؤوس أوسا من العوض. وأسته أنا أوسا عوضته. واستاس استعاضه. وآس الرجل يئيس أيسا لان وذل. وأيسته أذللته. ثم قال والآسي الطبيب، ونقف عنده، وفي المجلس القادم إن شاء الله جل وعلا نشرع فيه. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.